إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا شك أيها الإخوة أن المدلهمات والفتن التي نزلت على الأمة الإسلامية والمسلمين عديدة، وهذا امتحان من الله لعباده الصالحين حتى يتخذوا الأسباب الشرعية والطرق السنية في مواجهة أمثال هذه الأزمات. ومن هذه المشاكل والفتن التي قد عمت وطمت هي مشكلة الإرهاب والاعتداء على الناس بغير وجه حق. فالإرهاب وهو التخويف، قد ذكر العلماء رحمهم الله تعاريف له، من ذلك ما ذكره الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن الإرهابي، قال: ذاك الرجل الذي يفجر الناس والمستأمنين ويقتلهم. ولا شك أن الإرهاب هو اعتداء على النفوس الآمنة، والنفوس الآمنة إما أن يكون مسلما لم يستوجب قتله فهو معصوم الدم والمال إلا بحقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدم بالدم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا جاء النص في أنه يقتص منه، ولكن هذه الأحكام هي مناطة بولي الأمر، هو الذي مخول من الشريعة الإسلامية بتطبيق الحدود. وعندنا أيضا المستأمنين الذي يدخل إلى بلاد الإسلام بأمان من أهلها، الكافر الذي يدخل بأمان إلى بلاد الإسلام فهذا لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتله، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية. كذلك أهل الذمة، فلا شك أن هؤلاء لا يجوز، ومن قتل ذميا كما قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة وهو كافر. ولكن عصمة الدم أو تحريم الدم هو لا يتوقف فقط على المسلم، بل حتى على هذه الأصناف. ولكن هؤلاء الإرهابيين سوغوا لأنفسهم ليس فقط قتل المستأمنين والمعاهدين والذميين، بل حتى المسلمين والعياذ بالله. كفروا المسلمين واعتدوا عليهم وقتلوهم بغير وجه حق، واتبعوا بذلك طريقة أسلافهم من الخوارج الحرورية المارقين. يكون هكذا الترجمة شيئا فشيئا. نعم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Sheikh, ya Allah mhifadhi baada ya shukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ameanza kwa kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mtihani, ambayo mitihani hiyo hapana shaka kwamba ni sehemu ambayo itawapata wanadamu katika ulimwengu huu. Na baada ya kusema hivyo, akawa ameonyesha kwamba katika hiyo mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wanadamu ni swala zima la irhab. Irhabu maana yake ni vitisho. Na akasema maneno ya Sheikh Nubazi rahimahullahu ta'ala kwamba irhab ni mtu kumtisha mwenzake kwa kumuua au kumlipua au chochote kinachofanana na hicho. Hii ni taarifa ambayo alieleza Sheikhuna Abdulaziz Nubazi rahimahullahu ta'ala katika kuelezea maana ya irhab. Kisha Sheikh, Allah mhifadhi, akawa ameonyesha aina tatu za watu ambao mara nyingi huwa yanafanyika kwa wao vitendo hivi vya irhab, hali ya kuwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah amekataza na amekemea jambo hilo. Akaanza kusema aina ya kwanza ni Waislamu, ambao Waislamu hawa damu zao, mali zao, heshima zao imekuwa ni haramu kuingiliwa au kuharibiwa katika hali yoyote ile isipokuwa kwa haki. Kwa hiyo haifai mtu kumfanyia uadui Muislamu. Fanya hivyo utakuwa umeingiza nafsi yako katika kufanywa kisasi, kama ilivyo ndani ya kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, Sheikh, Allah mhifadhi, akawa ametaja aina ya pili, ambayo aina hiyo ni hawa watu ambao asili yao ni makafiri, wanaishi katika nchi za kikafiri, na huenda baina ya nchi hiyo na nchi ya Kiislamu au dola hiyo na dola ya Kiislamu kukawa kuna uadui, kuna vita. Lakini akaja kafiri huyo katika dola ya Kiislamu kwa kupewa amani na kiongozi au mmoja katika raia, akawa anapewa hifadhi, pewa amani. Mtu huyo sheria ya Kiislamu imekataza kumuua au kumvunjia heshima yake. Na akasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayemuua mtu aliyepea aman, basi mtu huyo hato nusa harufu ya pepo. Kundi la tatu Sheikh akapataja makafiri ambao wanaishi katika zima ya Uislamu. Hawa ni makafiri ambao waliambiwa kuingia kwenye Uislamu, wakashindwa kuingia katika Uislamu. Uislamu ukawa umewapa nafasi ya pili ya kuishi katika dola hiyo hiyo ya kwao, hali ya kuwa wapo chini ya Waislamu wakitoa jizya. Jizya ni kama kodi. Hawa wanaitwa haluzima. Hawa haifai pia kuwaua, sababu tayari kuna mikataba baina yao na dola na kiongozi wa Kiislamu. Kwa watu pia hawa hawafai kuwaripua wala kuwaua. Kwa hawa watu wa aina tatu katika watu ambao haifai kwa wao kufanyiwa jambo lolote la ukatili, kuuliwa, kurituliwa na mengine yanayofanana na hayo. Akasema Sheikh, Allah mhifadhi, kwamba bahati mbaya wapo watu ambao wana tabia za kuwafanyia uadui watu hao, ambao katika kufanya hivyo wanakuwa wameepukana au wamekaa mbali kabisa na yale maelekezo aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika aliyaweka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وأسباب الإرهاب هي أسباب الانحراف. أسباب الإرهاب هي أسباب الانحراف العامة. فيمكن أن نذكر جملة من هذه الأسباب. السبب الأول للإرهاب والانحراف بصفة عامة هو الجهل. هو الجهل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالجهل لا شك أنه داء قاتل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا الجهل إن أردت أن ينتفي عنك فلا بد من العلم، والعلم هو ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم الذي به نحارب الجهل لا بد أن يرتكز على ثلاثة ركائز: يكون على الكتاب والسنة، والركيزة الثالثة أن يكون بفهم السلف الصالح. فكم من الناس يستدل بالكتاب والسنة لكن استدلاله أعوج ومنحرف وليس بصحيح، أو يجتهد ولكن يخطئ، فما الذي يحكم هذا الاجتهاد؟ هو فهم السلف الصالح رضي الله عنه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو يزكي سلف هذه الأمة قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية خيرية في العمل وخيرية في العلم أيضا. رضي الله عن صحابة رسول الله وعن التابعين لهم بإحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولما سئل فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل وسأله قال: لماذا اختلف الناس؟ السؤال مهم جدا. قال: لماذا اختلف الناس؟ السائل يقول له قال: لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا. لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا. وهذا الذي حصل وصدق رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المؤمنين. انظر إلى الانحراف في الفهم، واستدل بكتاب الله ولكنه أنزل ما نزل على الكفار على المؤمنين، فانحرف في استدلاله. فقضية الاستدلال وصحة الاستدلال هذا مهم جدا في معرفة صحة الأقوال وضعفها، وفي تمييز البدعة في الفهم من الاتباع في الفهم. فمن المهم جدا أن ننظر إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. فهم الذين قد شهدوا تنزيل الصحابة رضي الله عنهم، وأعلم الناس بالتأويل لكتاب الله يعني بالتفسير، وقد زكاهم الله في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عنهم: وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم: في هذا دليل على أن كل صحابة رسول الله في الجنة بنص هذه الآية. فالناس اختلفت، وإذا رأيتهم كما حدث للخوارج لما أمر علي رضي الله عنه في خلافته أن يذهب ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم. فماذا قال ابن عباس لما جاء؟ تعجب من أمرهم، قال: وجدت أناسا مصفرة وجوههم، مسودة ركبهم من شدة العبادة، بل حكي عن بعضهم أنه كان يصلي على السور، على السور على حده، حتى لا ينام فيبقى مستيقظ طول الليل، لأنه إذا نام ماذا سيحدث له؟ سيسقط، سيسقط. ولذلك يستخدم هذه الطريقة ليزداد ويبالغ في العمل. فذهب إليهم ونظر إلى حالهم وناقشهم. والشاهد من هذه القصة، قصة طويلة ذكرها الحاكم وذكرها غيره، أنه قال لهم: وليس فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وهذه علامة ضلالة، تكون في عصر الصحابة وليس معكم منهم أحد، هذه سمة أهل البدع وأهل الضلال. فأراهم رضي الله عنه علامة ظاهرة تدل على انحرافهم، وهو عدم وجود أحد من الصحابة معهم. وكذلك نقول للذين يستدلون بالكتاب والسنة: هل معكم من صحابة رسول الله أحد في فهمكم لهذه الآية أو لهذه الآية؟ إن لم يكن فاعلموا أنكم على فهم ضال منحرف. ومن أسباب الجهل أيضا، أو من نتائج الجهل أيضا التي حصلت لبعض الناس، أنهم لم يعظموا أهل العلم، فيفتون ويتكلمون في محضر العلماء ووجود الأئمة، وهذا لا شك أنه انحراف شديد. الله عز وجل قال مؤدبا للناس: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية، قال: أن فيها قاعدة أدبية، وهي أنه عند نزول المسائل العظيمة يرجع فيها إلى أهل العلم من أهل الاستنباط، وبعضهم يتجرأ ويتكلم ويكفر فلان ويبدع فلان، أو يحكم بإسلام اليهود والنصارى مثلا، أو بغيرها من الأمور. أنها قضية الجهل هذا إما يوقع في الغلو أو يوقع في الجفاء والتفريط، نسأل الله السلامة والعافية. وصور الجهل كثيرة. وأضرب أيضا مثالا آخر في بعض الناس الذين يدعون إلى الجهاد: نريد الجهاد، نريد ذروة سنام الإسلام، كما جاء في الحديث، وهذا صحيح ولا ينكره أحد من المسلمين، أن ذروة سنام الإسلام هي الجهاد في سبيل الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الجهاد يكون مناطا بولي الأمر وليس لأحد الناس. أنا طلت نسيت. نعم شيخ الله محفاظي أمعنزة مينياكي بكسيمة فامبا ugaidi ni sababu ya kupinda. Ugaidi ni sababu ya kupinda, na miongoni mwa sababu za kupinda, sababu ya kwanza kaanza kutaja kwamba ni ujinga, kwamba watu wanapokuwa wajinga, wametawaliwa na ujinga, basi unawakuta ni watu wenye kupinga, na baadhi yao ndio huwakuta wanaingia katika jambo zima hili la ugaidi. Na akasema Sheikh Allamhifadhi kwamba miongoni mwa dawa za ujinga ni ilmu, ambayo ilmu inayokusudiwa hapa ni ile ambayo waliosema wanawachuoni miongoni mwao Sheikh Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kwamba elimu ni amesema Allah ta'ala, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema masahaba. Hapo ndipo ambapo ukichukua maneno utakuwa umechukua kwa watu wenye kustahiki kuchukua maneno ambayo yanaegemezwa katika ilmu, na kwamba haifai kwa mtu kuacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kufuata maneno ya mmoja katika wanawachuoni wanaodai kwamba ni wanawachuoni ambao hawaegemezi maneno yao kwa mtume wala kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kadhalika hawaegemezi maneno yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapotaka kuegemeza jambo, egemeza jambo kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni juu yenu kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kisha katika riwaya nyingine akawa ameegemeza kwa Abu Bakar na Umar sunna zake. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tuutibu ujinga. Katoa mfano kisa cha makhawarij baina yao na sahaba huyu mtukufu Abdullah ibn Abbas, Allah amuie radhi yeye na baba yake. Kwa ibn Abbas alipokwenda kwa makhawarij akawakuta ni watu ambao nyuso zao zimegeuka rangi, imekuwa ni rangi za kimanjano, kadhalika magoti yao yamekuwa na rangi nyeusi kwa sababu ya shida ya ibada, kwamba mtu alikuwa anasali au anafanya ibada zake mwisho kabisa wa ngao au wa ngome, kiasi ambacho anakusudia kuwa makini, kama atadondoka, kama atajisahau kidogo au ni mwenye kudondoka, mpaka ukimwangalia useme kwamba mtu huyu yuko makini katika ibada. Lakini baada ya kukutana naye, kukutana nao, akawa anakusudia kuwa nafish, yani kupeana nao masali mbalimbali. Miongoni mwa masali yao hakuangalia, miongoni mwa masali Ibn Abbas hakuangalia zile ibada zao, bali aliwauliza, je, miongoni mwenu nyinyi kuna sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam? Kuonyesha kwamba yale ambayo waliokuwa wakiyafanya ikiwa yatakuwa hayaendani na yale waliokuwa wakiyafanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi iwe kitendo kile kitakuwa ni kitendo kisichokuwa sahihi, sababu yote ambayo aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wasallam yatakuwa ni sahihi pale ambapo yatafanywa na masahaba waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kadhalika Sheikh Allah muhifadhi akataja sababu ya pili ya kupinda, kwamba ni watu kutokuwaheshimu wanawachuoni, ni watu kutokuwaheshimu wanawachuoni. Kuheshimu wanawachuoni kunasababisha watu wawe na istikama, watu wanyooke katika msimamo, wafanye yale ambayo yamepokelewa kutoka kwa Allah, kadhalika wafanye yale ambayo iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hawa watu ambao wanafanya matendo ya kigaidi mara nyingi utawakuta wapo nje na maelekezo ya wanawachuoni ambao waliorithi mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa kufuata ufahamu wa wema walio tangulia. ذكرت الجهل أنا كنت أذكر أمثلة فيه. من أمثلة الجهل أيضا التي تسبب الدمار للبلاد والعباد جهلهم بأحكام الجهاد في سبيل الله الذي هو كما جاء في الحديث الصحيح ذروة سنام الإسلام، ولكن الذي قال هو ذروة سنام الإسلام صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى أن الجهاد يكون تحت راية واضحة، فقال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، هذا فيه دلالة واضحة على أن الجهاد لا بد له من إمام، وهذا الإمام هو الذي عقدت له البيعة الصحيحة، والبيعة الصحيحة تكون لولي أمر المسلم الذي بايعه أهل الحل والعقد أو الذي أنيب بالخلافة ممن كان قبله كان وليا لعهده أو الذي قد تمكن بالغلبة على قطر من الأقطار، وهذا بالإجماع بين علماء المسلمين كما حكاه الحافظ ابن حجر والإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي وغيرهم. فهذا الإمام لا يجوز أن يفتات عليه بأن يخرج عليه وبأن يجاهد تحت راية غيره ولا أن يبايع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فلا يجوز أن يكون في عنق المسلم بيعة لهذا الإمام وبيعة لهذا الإمام، إنما هي بيعة واحدة فقط. فهذا الإمام هو الذي يقاتل من خلفه ومن ورائه. كذلك من الأمور المهمة في الجهاد ومن الشروط المهمة وجود القدرة على القتال. الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال الله عز وجل هذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر لك ضابطا لهذه القدرة وهذه القوة، وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن بما أن هذه الفئة من الناس ليس لديها قوة فيها إرهاب للأعداء فإنه لا يكون قد استحكم وحصل القدرة المطلوبة، والله عز وجل قد ذكر لك ضابط هذه القدرة وهي ترهبون به عدو الله وعدوكم. عندما ننظر الآن إلى بعض المجتمعات الإسلامية في ليبيا في سوريا في غيرها والدمار الذي حدث، قتل مئات الآلاف وشرد الملايين كما هو معروف عند الناس جميعا، وانقلبت الدولة من مدن وبيوت ومنشآت إلى ما يساوي التراب فلا يوجد شيء. لماذا؟ لأنهم جهلوا أمثال هذه الأمور، يريد أن يقاتل دبابة وطائرة وباخرة عسكرية بكلاشينكوف بمسدس برشاش، كيف يعقل ذلك؟ هذا لا يكون أبدا، ولا يأتي في الشرع أمثال هذا الانتحار الذي يطبقه بعض الناس. ولا شك أن هذا بسبب الجهل، لو أن المسلم أو هذه الفئة من المسلمين كانت تفقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لما فعلت هذه الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخ الله محفظي أنا لليا kutoa mifano ya ujinga, ambao ujinga huo umekuwa ndio sababu ya watu kuingia katika ugaidi. Anasema Sheikh kwamba katika mifano ya ujinga wa watu ni kule kuidai jihadi, anasema kwamba jihadi ndio kilele cha Uislamu. Anasema ni kweli jihadi ndio kilele cha Uislamu. Hivi ndivyo ambavyo tunafahamu katika dini yetu, lakini jihadi ina vigezo vyake na sharti zake, ambapo hautoruhusiwa kuingia katika ibada hiyo ya kupigana jihadi mpaka utekeleze hivyo vigezo, kadhalika ukamilishe hayo masharti. Miongoni mwa masharti ya jihadi ya kisheria ni watu kupigana jihadi nyuma ya kiongozi, kupigana jihadi nyuma ya kiongozi, ima kiongozi mwenyewe au yule ambaye aliyekaa sehemu yake, aliyokaa kama naibu wa yule kiongozi. Kiongozi anamchagua mtu awaongoze Waislamu kwenda kupigana jihadi. Akipatikana kiongozi, basi hapo utakuwa umekamilisha moja katika masharti ya kwenda kupigana jihadi. Kisha Shekhe Allah amhifadhi akaanza kutuonyesha namna gani anaweza kupatikana kiongozi. Akataja njia tatu ambazo ni njia za kisheria kupatikana kiongozi. Pamoja katika njia hizo, hautoruhusiwa Muislamu kutoka kwenye taa yake. Sema kiongozi wa kwanza ni yule ambaye aliyofanywa bai'a, aliyofanywa bai'a na watu mpa mkono wa utiifu na usikivu, watu wakamridhia. Si lazima wamkubali wote, lakini wengi katika watu wakimkubali na akashika ile kamba ya uongozi, huyo atakuwa ni kiongozi wa wale watu na haitoruhusiwa watu kutoka kwenye taa yake. Na kiongozi wa pili ni yule ambaye aliyehusiwa, amehusiwa na kiongozi aliyotoka, sema kwamba mimi nikifa fulani atakuwa ni kiongozi wenu. Ikawa hivyo akafa, na kweli jambo lile likawa limewezekana, likabaki kama jinsi ambavyo alivyohusia yule kiongozi. Kwa huyu ni kiongozi aliyehusiwa, Waislamu haifai kwenda kutoka kwenye taa yake. Ukitoka kwenye taa yake, basi wewe unakuwa umeingia katika makosa ya Khawarij. Na kiongozi wa tatu yule ambaye ameahozi madaraka kwa nguvu na ikiwezekana, amekuja na watu na jeshi akampindua kiongozi aliyekuwepo, kisha baada ya mapinduzi yale ikawa kalima au neno limetulia chini yake, watu wote wakawa wameona kwamba yeye ndo anafaa kubaki katika sehemu ile ya uongozi. Huyu pia baada ya mambo kutulia, haifai watu kutoka kwenye taa yake. Kwa baada ya kupatikana viongozi hawa, itatakiwa watu wawe chini ya viongozi hawa na nyuma yao, ili tunapokwenda kupigana jihadi tuhakikishe kwamba moja katika viongozi wa sampuli hii waliotajwa, ambazo sampuli tatu, basi mmoja katika hawa ataruhusiwa kuwa ni kiongozi wa Uislamu katika sala zima la jihadi. Akasema sababu ya pili au sharti la pili ni uwezo. Uwezo kwa yule anayekwenda kupigana jihadi. Uwezo kwenda kupigana jihadi aliyakuwa hauna kile ambacho kitakachokufanya wewe uweze kushinda au kuweza kushinda katika jihadi ile. Na akatoa mfano wa watu wa Libya, namna gani watu wa Libya walivyoanza kutoka barabarani wakidai kwamba wanataka kumtoa rais wao. Na kilichotokea baada yake ni kuangamia kwa majumba na watu, watoto na kina mama, na hakuna walichokipata mpaka sasa isipokuwa wanahangaika. Walikuwa wakitoka wakitupa mawe, wakiwa na silaha ndogo ndogo, kama vile tuseme kwamba hizi silaha za pistol au mguu wa kuku kama wanavyosema katika hoteli zetu za barabarani, silaha kama hizi pamoja na mawe na vijembe au na upanga na kadha, haviwezi kupambana na wanajeshi ambao wana manuari, wana vifaru, wana silaha kubwa kubwa, madege na mengine yanafanana haya. Mtu akikuingiza katika mkumbo huo kisha akadai kwamba anafanya jihad, basi fahamu kama anakuingiza sehemu mbaya. Hala shaka kama jinsi alivyosema shekhe kwamba sababu ya kuingia huko itakuwa ni ujinga uliokufanya wewe kupinda itikadi yako na mtazamo wako katika dini hii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika min as-sabab al-akhar li hadhihi al-inhirafat al-mawjuda huwa al-hawa. Al-hawa والعياذ بالله يعرف أن هذا هو الحق ويعرف أن هذا هو الصواب، ولكن لهوى في نفسه ورغبة في نفسه، إما محبة لشيخ أو محبة لطريقة أو لحزب أو لرأي، حتى لا يقال أن فلانا أخطأ وفلانا قد خالف الصواب، أو أن هذه الجماعة ليست جماعة على كتاب الله وسنة رسول الله أو غير ذلك، تجده يحاول بكل طريقة أن يثبت أن ما عليه هو الصحيح. وهذا له صور، من صور الهوى طعنهم هؤلاء أصحاب الأهواء، وكان السلف يسمون أهل البدع أهل أهواء، فيطلقون على أهل البدع أهل الأهواء لأنهم قدموا هواهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك طعنهم في العلماء وعلى رأس العلماء صحابة رسول الله. لما جاء عبد الله بن عباس في القصة التي أشرت إليها في مناظرته للخوارج، قال رؤساء الخوارج لأتباعهم حتى يحرفوهم، قالوا انظروا إلى ابن عباس قد مالت به الدنيا ومال بها، لأن ابن عباس كان يلبس لباسا جميلا، جميل يحب الجمال، وكان يهتم بلباسه، فأرادوا الطعن فيه حتى لا يسمع أتباعهم كلام الحق الذي يقوله حبر الأمة وترجمان القرآن. فماذا قالوا؟ قالوا انظروا به مالت به الدنيا ومال بها، كما يقولون الآن علماء السلطان وكذا من هذه الأمور التي يطعنون فيها بالعلماء حتى يصرفوا وجوه الناس عنهم، ثم هم يتلقفون هؤلاء الناس فيضلونهم والعياذ بالله. كذلك من صور الهوى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وضعوا أحاديث للكذب على رسول الله. قال بعض الخوارج لما تاب، قال كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. انظر إلى أين وصلوا، كنا إذا هوينا أمرا يعني استحسناه بأهوائنا وعقولنا، ماذا يفعلون حتى يقنعوا أتباعهم؟ قال صيرناه حديثا، جعلناه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستميل الناس إلى هذا الفكر المنحرف، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك من المهم جدا معرفة الأحاديث صحة وضعفا، وتمييز صحيحها من ضعيفها. عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم قد نخلوا الأحاديث وأخرجوا أصح الأحاديث التي وقفوا عليها، وهناك كتب قد عنت بالأحاديث الضعيفة التي هي مضاعفة عند العلماء، وهذا تجده موجود في كتب المجروحين مثلا من الرواة لابن حبان أو الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء، ويذكر أمثلة كثيرة عن الأحاديث الضعيفة. كذلك ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله يذكر أمثلة عديدة. ومن مظان الأحاديث أو الأحاديث الضعيفة كتاب الشهاب، كتاب الشهاب وغيرها من الكتب التي يوجد فيها الأحاديث الضعيفة. والإمام الألباني رحمه الله قد خدم السنة خدمة عظيمة، فدرس آلاف الأحاديث وميز الصحيح في كتابه السلسلة الصحيحة، وميز الضعيف في كتابه السلسلة الضعيفة. هناك السلسلة الصحيحة الحديث الصحيحة، وهناك السلسلة الضعيفة ميز بها الأحاديث رحمه الله، وجهود العلماء كثيرة في ذلك. فيجب علينا أن ننتبه لاستدلال صحة النص. كتاب الله ليس عليه خلاف، أجمعوا على كل حرف فيه، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكذب عليه، قال عليه الصلاة والسلام سيكذب عليه، وفي الحديث الآخر قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال كذلك سيأتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كذلك من الأمور التي يعمدون إليها تحريف نصوص الكتاب والسنة عن معانيها الصحيحة، وتحريف أقوال العلماء أيضا. تحريف المعاني الكتاب والسنة عن المعاني الصحيحة كما ذكر أهل البدع عند قول الله عز وجل الرحمن الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى حتى ينفوا صفة الاستواء لله عز وجل. كذلك عندما يأتون إلى آية في كتاب الله وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حرفوا هذه الآية فجعلوا كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. والتفسير الصحيح الذي لا يعرف عن السلف غيره، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن السلف الصالح كالإمام أحمد وغيره، لا يعرف غيره، وهو أن هذا الكفر غير ناقل عن الملة، يعني غير كفر أكبر، إنما هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس، ولا يعرف عن الصحابة ولا عن السلف الصالح تفسير غيره. ماذا فعل بعض الخوارج؟ ضعفوا هذا الأثر عن ابن عباس وإن كان جاء عن غيره، ضعفوا هذا الأثر وقالوا هذا الكفر كفر أكبر، فكفروا الناس بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم الشيخ الله محفاظي أنا نلاقي بتونيش الصورة ذا رجينغا أكتما كما نكتك محفانو ambayo inaleta sura ya ujinga ya jahal ni matamanio. Matamanio ambayo huwa yanamvaa mtu katika nafsi yake akashindwa kuiona haki, au akaiona haki lakini akashindwa kuifuata, kawa muda wote anadai kwamba kile ambacho alichokuwa nacho yeye ndio cha haki na alichokuwa nacho wengine asiyekuwa yeye ni babu. Hii ni moja katika sababu za ujinga. Kisha Sheikh Allah muhifadhi akataja mambo matatu ambayo mambo hayo yanasababishwa na hayo matamanio, akisema kwamba watu kwenye sura hii katika kuyabadilisha mambo, hupenda kuwataja vibaya wanawachuoni, kama vile ambavyo ilivyokuja katika kisa kilichotangulia cha Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Ibn Abbas alipokwenda kuwafuata makhawarij kule walipokuwa, alikuwa amevaa vizuri, alikuwa amevaa mavazi mazuri. Mmoja katika viongozi wale makhawarij akasema, mwangalieni huyo Ibn Abbas alivyo, dunia imemuinamia na yeye kainamia dunia, dunia imemuinamia na yeye kainamia dunia. Shekhe anasema angalia maneno ya hawa makhawarij ambao waliokuwa wamezidiwa na matamanio ya nafsi zao, mpaka sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wakati huo Ibn Abbas alikuwa ni mwana wa chuoni, kwa sababu ya tazkia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwita kwamba ni wino wa umma, lakini wao hawakushindwa kumdogesha na kumtukana sahaba huyo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jambo la pili ni kule kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsemea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo zimekuja dalili nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayenisemea uongo basi ajiandae masikio yake kuwa ni motoni. Lakini hawa makhawarij waliobobea katika matamanio wakawa wanasema miongoni mwa wale ambao waliotubia baada ya nikash na mjadala baina yao na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, walitoka wengi katika wao wakarudi katika kundi la Ahlusunna. Walikuwa wakisema kule baada ya kutubia kwamba sisi tulikuwa tukitamani jambo liwe, basi jambo lile tunaliegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, linakuwa ni hadithi. Sheikh anasema, na hapa unaonekana umuhimu wa watu kufanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Qur'an mwanzo mpaka mwisho imekamilika na Allah kishaeleza hivyo, lakini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi zake ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna watu wataingiza mambo ya uzushi katika maneno yake au kuegemeza katika vitendo vyake. Kwa hiyo ikawa imeonekana umuhimu wa kufanya khidma mwenendo mzima na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kataja kwamba ndio maana aima maimam Ahlusunna wal Jamaa, kwa mfano Ibn Hadi katika kitabu chake Al-Kamil na kitabu cha Mizanu Itidal, hawa wanawachuoni wamefanyia khidma hadithi zilizodhoofika ambazo hazikuwa sahihi kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu zingine kama Al-Imam Nasiruddin Al-Albani, Allah amrehemu, pia ameandika hadithi sahihi akaziweka katika kitabu cha hadithi sahiha, kadhalika ameandika hadithi dhaifu akaziweka katika kitabu cha hadithi dhaifa, kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuzifanyia kazi khidma na kuzifanyia khidma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka atakayekuja kutumia hadithi hizo kama dalili ya jambo fulani katika Uislamu, basi awe anatumia hali ya kuwa anafahamu kwamba hii ni sahihi na hii ni dhaifu, iliyokuwa sahihi ifanyiwe kazi na ambayo si sahihi isifanyiwe kazi, ili kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo hayo ambayo yanasababishwa na matamanio ni yale ambayo yaliyotokea katika watu wa bid'a, wale watu wenye kufanya tawil, kubadilisha maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, amestawi, wakaja watu wa bid'a wakasema kwamba maana ya istawa ni saula, kutawalia. Hii ni khilaf na tafsiru za tafsiri wema waliotangulia salafu na salih. Lakini sababu gani wamefanya hivyo? Sababu ya hawa watu kubadilisha maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni matamanio ya nafsi zao katika kutaka kuyafanya yale ambayo wanayokusudia, au katika kutaka kuyatekeleza yale ambayo wanaotaka yawe. Naam.